السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أثبت وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء عن الله في صفة الاستواء والعلو، الاستواء والعلو، ذكر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا مع كونه مستويا على خلقه بائنا، مستويا على عرشه بائنا من خلقه فوق سماواته، له صفة العلو المطلق بأنواعه: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أثبت مع ذلك أن الله جل وعلا مع خلقه، أثبت أن الله جل وعلا مع خلقه، معهم معية عامة ومعية خاصة، معهم بعلمه وسمعه وبصره، ومعهم بحفظه ونصره وتأييده، لأن العلو قد يفهم منه أنه يخفى عليه شيء ما دام عاليا عنهم بائنا منهم، بينه وبينهم هذه السماوات أنه قد يخفى عليه شيء من أمرهم، فأردف ذلك بما يدل على معيته لهم، وأنه لا تخفى عليه منهم خافية، وأنه جل وعلا معهم بعلمه وإحاطته بنصره وتأييده، وأن المعية ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وليست كمعية المخلوق. وهذه الصفة، أعني صفة المعية، جاء عن جمهور السلف بالنسبة للمعية العامة. المعية العامة جاء عن كثير من السلف أنها بمعنى العلم، أنها بمعنى العلم، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، لئلا يظن أنه معهم جل وعلا بذاته فيقتضي ذلك الحلول وأنه حال بكل مكان، لأنهم منتشرون في كل مكان، فما دام هو معهم وهم منتشرون في كل مكان قد يخطر على بال بعض الناس، وقد خطر وقد قالوا به أن الله جل وعلا معهم بذاته في كل مكان، لما يقتضيه لفظ مع، لما يقتضيه لفظ مع. فظل طائفة من الناس فظنوا أنه معهم، هو معكم أينما كنتم، وهم منتشرون في الأماكن كلها ويدخلون الأماكن الشريفة وغير الشريفة من الأماكن القذرة، فلم ينزه الله جل وعلا عن حلول هذه الأماكن. والقول بالحلول والاتحاد قول معروف عند فئة وفرقة ضالة، هم جماعة من المتصوفة قادهم الضلال إلى أن وصلوا أن الله جل وعلا حال في كل شيء، وأنه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا موجود في كل مكان وحال فيه. قد يقول قائل: إذا كان السلف أو جمهور السلف أولوا المعية بالعلم، نقول هذا تأويل وليس بتأويل. نعم تأويل. قد يتذرع بهذا من يقول ما دام أول المعية بالعلم لماذا لا نؤول الرحمة بالثواب والغضب بالانتقام وما أشبه ذلك؟ ما دام التأويل سائر لماذا لا يطرد؟ نقول نحن ملزمون بنصوص، لأن هذا الباب أعني ما يتعلق بالله جل وعلا وما لا يدركه العقل من الإيمان بالغيب، نحن ملزمون بنصوص بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذا نقف عند هذه النصوص. فالسلف وقفوا عند هذه النصوص الرحمة، أثبتوها ولم يؤولوها بلازمها. الغضب والمقت أثبتوهما ولم يؤولوا ذلك بلازمهما، لكن جاء عنهم ونحن ملزمون بفهمهم، ونحن ملزمون بفهمهم، جاء عنهم تأويل المعية بالعلم. فنحن أعني أهل السنة والجماعة أهل اتباع، ولسنا بأهل ابتداع، ولسنا بأهل ابتداع. فما دام السلف أولوا المعية بالعلم يسوغ لنا ذلك. وعلى هذا فكل ما اتفق عليه السلف نحن ملزمون به وبالقول به، لا يجوز لنا أن نحدث رأيا جديدا غير ما اتفقوا عليه. وإذا اختلفوا، إذا اختلفوا في إثبات صفة أو نفيها، فإن كانت الأقوال متعادلة فالذي لديه أهلية النظر والاجتهاد له أن يختار من أقوالهم ما يشاء حسب ما يترجح عنده، لا على حسب تشهيه ورأيه، إنما حسب ما يترجح عنده بالدليل. وجمهور السلف أولوا المعية بالعلم، ومنهم من وقف وجعل المعية كغيرها من الصفات، وأنها معية حقيقية تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه كونه معهم لا يقتضي ذلك الامتزاج ولا الاختلاط، فهو معهم وهو على عرشه، فهو جل وعلا مع خلقه وهو معكم أينما كنتم وهو على عرشه بائن من خلقه. هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول إذا تصور هذا في المخلوق فلا يتصور في الخالق الذي لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام من باب أول. فإذا قال القائل سرنا والقمر معنا، هل يعني هذا أنه ممتزج بهم مخالط لهم؟ لا يقتضي ذلك، لا يقتضي المخالطة ولا الممازجة، ومع تأتي بالمخالطة وتقتضي وتأتي بما لا يقتضي المخالطة ولا الممازجة. فإذا قلت سرنا والقمر معنا لا يقتضي هذا أن القمر مخالط ممازج، وإذا قلت شربت اللبن معه الماء اقتضى ذلك أن يكون اللبن مختلطا بالماء، أو تقول أكلت التمر ومعه السمن صار مخلوطا السمن بالتمر، وهكذا. فمع تأتي في لغة العرب بمعنى المخالطة والممازجة، وتأتي أيضا مع عدم اقتضاء المخالطة والممازجة. شيخ الإسلام يرى أن المعية حقيقية لكنها لا تقتضي مخالطة ولا ممازجة، فالله جل وعلا مع خلقه حقيقة لا مجازا، ومع ذلك هو على عرشه بائن من خلقه. وإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر في صفة النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، إذا كان يقرر أنه ينزل في آخر كل ليلة، ثلث الأخير من كل ليلة، السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، فإذا سلمنا مثل هذا التسليم فإننا لا نلتزم باللوازم الباطلة التي التزمها المبتدعة وقالوا بها. فمنهم من نفى العلو ونفى الاستواء، لأن الله معنا فكيف يكون عاليا وكيف يكون مستويا؟ وهذا تقدم، وهذا لا شك أنه تعطيل لنصوص كثيرة. ومنهم من نفى المعية نفيا مطلقا عملا ببعض النصوص، وأنها تقتضي ما تقتضيه، من اللوازم الباطلة، ومنهم من التزم باللوازم الباطلة، ومع ذلك أهل السنة يثبتون الاستواء ويثبتون العلو ويثبتون النزول ويثبتون المعية على ما يليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا المرجح في هذا قول جمهور السلف، وأننا إذا أول السلف تبعناهم، ولا يمكن أن يؤولوا مثل هذا التأويل إلا وقد وقفوا فيه مع نص عن النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا ما نزل عليه. فنحن ملزمون بفهم السلف، لا سيما في هذا الباب الذي لا تدركه العقول، فالسلف أعرف وأعلم ومذهبهم أحكم وأسلم، لأنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه وعايشوا التنزيل، فعرفوا ملابسات القضايا وما احتف بها، فهم أعلم من غيرهم، لا سيما وقد زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالخيرية. قد يقول قائل في قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، أنه قد يأتي من يفهم النصوص ممن تأخر زمنه أفضل من فهم وأوعى من فهم من تقدم زمنه. هذا الكلام يسلم وما يسلم، رب مبلغ أوعى من سامع، لكن قد يسلم شيء من هذا إذا كان مرد ذلك إلى الفهم وما يدخله الفهم. أما هذا الباب، باب الغيبيات، لا يدخله الفهم، فلا بد من اتباع السلف في هذا، هذا لا يدخله الفهم. قد يقول قائل أن السلف مثلا في مسألة يدخلها الفهم من الأحكام العملية مثلا، قد يقول قائل أن السلف فهموا من هذه الآية فهم وهي تدل على حكم شرعي، ثم جاء بعدهم من فهم غير هذا الفهم. نقول إذا اختلف السلف في شيء وصار لهم أقوال، إذا اتفقوا على شيء لا يجوز مخالفتهم إطلاقا، لا فيما يدخله الفهم ولا ما لا يدخله الفهم، إذا اتفقوا، ولا يجوز إحداث قول جديد لم يقل به السلف. حتى قال أهل العلم أن السلف إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة لا يجوز إحداث قول ثالث أو رابع، لأنه خروج عما اتفق عليه السلف في الجملة. إذن كيف نفهم حديث رب مبلغ أوعى من سامع؟ قد يكون هذا السامع فهم من هذا النص شيء، ثم بلغ هذا النص شخصا آخر فهم منه غير هذا الفهم، وهو أفضل من فهم من تقدم، لكن موافق لفهم بعض من تقدم. قد يكون فهم الثاني يخالف فهم الأول للنص مع الاتحاد في الحكم، كلاهما يتفقان على الحكم، لكن مأخذ الحكم من هذا النص يختلف فيه هذا عن هذا. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، يعني يأتي المتأخر ويذكر حديثا يستدل به استدل به من قبله من الأئمة، ثم يبدي وجه استدلال أوضح مما أبداه من قبله، هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. يعني لو نظرنا في المجموع للنووي أو في المغني لابن قدامة تجدهم يستدلون بأدلة استدل بها الأئمة، لكن يبدون وجه استدلال قد لا يبديه من تقدم قبله، لكنهم مع ذلك لم يختلفوا في الحكم مع الأئمة. ولذا بعضهم يقول أنه ربما مبلغ من أوعى من سامع أن المتأخر يفهم من النص حكم يختلف عما فهمه المتقدم، لا يخرج عن دائرة فهم من تقدم، لكنه هذا المبلغ زيد بلغ عمرا، فهم عمر من هذا النص غير ما فهمه عمر، واختلف معه في الحكم لكن وافق غيره من العلماء، فلا يجوز أن يحدث قول جديد غير ما فهمه السلف. وللمتأخر أن ينظر في النصوص، لكن ليس له أن يحدث أقوال جديدة لم يقل بها من تقدمه، لا سيما في مواطن الإجماع، ظاهر ولا مو ظاهر. يعني لو أتينا بمثال ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ مثال كررناه مرارا لا مانع أن نذكره هنا لأنه واضح. واضح حينما نأتي إلى مسألة البروك، كيف نفهم البروك؟ يعني لو فهم مثلا فهم ابن القيم على العين والرأس، وفهم غيره أيضا لا يعطل، وثقتنا بابن القيم وعلم ابن القيم يعني شيء متقرف النفوس ومعروف، ولو إنسان بيستدرك على هؤلاء الجبال. يقول ابن القيم أن الحديث انقلب على راويه، لأنه لا يمكن أن يقدم يديه قبل ركبتيه فيكون عاملا بصدر الحديث، لأن الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رأى ابن القيم أن هذا الحديث عجزه ينقض صدره، لأنه إذا قدم يديه قبل ركبتيه نعم برك مثل البعير. ولذا يقول ابن القيم من الحديث انقلب على راوي، يعني ما قال جمع غفير من أهل العلم أن السنة تقديم اليدين قبل الركبتين. وش مقتضى هذا؟ مقتضى هذا أن يكون الحديث مقلوب. إذن كيف يتصور أن الإنسان يقدم يديه قبل ركبتيه ولا يبرك مثل ما يبرك البعير؟ الأئمة عملوا بالحديث ولا أبدوا لنا وجه الاتفاق بين صدر الحديث وعجزه، لكن ما يمنع أن نفهم، نفهم نبحث ايش معنى البروك في الأصل، ايش معناه؟ يعني لو قدم ركبتي بقوة ما نقول برك؟ برك عمر رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، برك. هل برك مثل ما برك البعير؟ برك على ركبتيه كما في الحديث الصحيح، برك على ركبتيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. هل معنى هذا أن كل من قدم يديه قبل ركبتيه نقول برك، أو كل من نزل بقوة على الأرض نقول برك؟ نعم، كل من نزل بقوة نقول برك، لكن إذا نزل برفق وطمأنينة ووضع، نقول برك وضع يديه قبل ركبتيه، يكون الحديث متفق. هل نكون بهذا أحدثنا قول جديد، أو فهمنا الخبر ولم نأتي بقول المسبق إليه في الحكم نفسه؟ قد يكون التعليل موجود عند المتقدمين ما أبدوا، ونكون حينئذ فهمنا من الحديث ما يجعله متسق، عجزه يشهد لصدره. فالممنوع أن ينزل الإنسان بقوة على الأرض سواء قدم يديه ولا قدم ركبتيه، لا يبرك مثل ما يبرك البعير بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى ويخلخل البلاط. أحيانا تسمعون إذا نزل بعض الناس حتى على ركبتيه يكون بروكه أشد من بروكه على يديه لو نزل عليهم. ويبقى أن الحديث لا قلب فيه، وآخره يشهد لأوله، ولا فيه أدنى إشكال، لأن الحديث وليضع لا يبرك، يعني لا ينزل بقوة، ولكن يضع يديه قبل ركبتيه. الأمر الثاني أنه لا يمكن موافقة بروك البعير بأي وجه من الوجوه إلا بالنزول بالقوة، لأن مجرد تقديم اليدين على الركبتين وأنت واقف، هل هذا يشابه بروك البعير الذي من الأصل يديه على الأرض؟ هل تكون مشابهة للبعير وأنت واقف يديك لست على الأرض؟ هو يديه على الأرض من الأصل البعير، لا ركبتيه ولا شيء. هل هذا القول ما يخدم المصلحة؟ لا هذا القول ولا الثاني. المقصود أن البعير من الأصل يديه على الأرض، فلا يمكن مشابهة الإنسان للبعير في الصورة بحال من الأحوال، ما يمكن مشابهته، لأن الإنسان واقف ويداه على صدره، هذا الأصل. وأما البعير في الصورة يداه على الأرض من الأصل، فليست فيه مشابهة في الصورة، لكن المشابهة المنهي عنها النزول على الأرض بقوة مثل ما يفعل البعير. احنا فهمنا الحديث على هذا الفهم، هل نقول اننا اتينا بجديد واخترعنا قولا لم يقل به احد؟ القول بتقديم اليدين على الركبتين قول معروف عند اهل العلم، الحكم متقرر عند اهل العلم، لكن كوننا فهمنا العلة وقد فهمها من قبلنا، وهذا يلزم كل من صحح الحديث ان يقول بهذا القول. كل من صحح الحديث ورجح تقديم اليدين على الركبتين يلزمه ان يقول بهذا القول. ولو جمعنا البروك يعني كون لم نطلع على أحد قال بهذا القول معناه أننا أحدثنا في الدين ما لم يقل به سلف هذه الأمة، الإشكال في إحداث حكم شرعي لم يقل به من قبل، هذا الإشكال. أما كوننا نفهم، طيب اختلف السلف في فهم آية فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني هل معنى هذا أننا لرأس المال وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ يعني كون الإنسان يرجح أحد ما أحد الوجهين اللذين تحتملهما الآية أو الحديث لا يعني أنه أحدث قولا جديدا، لكن لا يأتي بفهم يترتب عليه حكم شرعي غير مسبوق إليه، غير مسبوق إليه. هذه مسألة مثل ما ذكرنا خلافية، منهم من يقول أنه ما دام الخلاف موجود والممنوع مخالفة الإجماع فلا مانع من أن نحدث قول ثالث أو يلفق بين القولين قولا ثالثا، لا مانع من هذا. ومنهم من يقول إذا لا بد أن يتقيد بما جاء عن سلف هذه الأمة في الأحكام فلا يحدث قول ولا يلفق بين قولين، مسألة معروفة في أصول الفقه. المقصود أننا ملزمون بفهم السلف ولا يجوز لنا الخروج عن فهمهم، لا سيما في باب الغيبيات التي لا تدركها العقول والآراء. وأما في المسائل التي تدركها الآراء ومردها إلى الاجتهاد فإن لنا أن نجتهد، وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة في من توفرت لديه الأهلية، لكن يبقى أنه لا يحدث حكم لم يسبق إليه أو يبتدع قولا أو يبتدع عبادة أو شيء لم يسبق إليه. نعم. هو الأصل لو لم يوجد من يسأل، لو لم يوجد من يسأل ما تطرق لهذه المسائل، لأن التوسع فيها يفتح للأوهام آفاق، لكن ما دام وجد من يسأل لابد من الرد عليه، وجدت شبهة لابد من كشفها. شيخ الإسلام أورد شبهات في شرح حديث النزول وأجاب عليها، وإذا كان إذا اقتضى الأمر ذلك في عصر شيخ الإسلام ففي عصرنا من بابي أولى، لأن الشبهات الآن دخلت على العوام في بيوت المسلمين فلا بد من كشفها، لأن القائل سيأتي في حديث النزول بسطه إن شاء الله تعالى، القائل يقول إذا كان الثلث الأخير في المشرق، الثلث الأخير في المشرق في الذي يليه الثلث الأوسط من الليل، وفي المغرب الثلث الأول، فإذا انتقل من المشرق إلى المغرب صار ثلث أخير، ثم ينتقل إلى المغرب ثلث أخير، فعلى هذا يكون الليل كله ثلث أخير، لابد من الإجابة على هذا، فيكون مقتضى الحديث أن الله جل وعلا نازل في الليل كله، وهذا لا يمكن أن يقال به لأنه ترتب عليه تعطيل العلو والاستواء وما أشبه ذلك، لكن لابد من كشف هذه الشبهات. وإذا تصورنا في المخلوق مثل هذه الأمور الدقائق التي لا يمكن أن يسلم الشخص إلا بالتسليم المطلق في المخلوقات فكيف بالخالق؟ يعني يرد علينا في بعض ما يحدث من مخلوق ما يقتضي أننا لابد في النهاية نسلم. ضربنا مثال ما جاء في الصحيح أن الشمس تسجد تحت العرش في كل ليلة، تحت العرش وتستأذن في كل ليلة، طيب ألا يلزم من ذلك أنه يخلو عنها مدارها في وقت من الأوقات؟ نعم. والمتقرر عند علماء الهيئة وغيرهم أنها في مدارها 24 ساعة، تطلع على هؤلاء وتغرب عن هؤلاء إلى آخره، ومع ذلك نجزم بأنها تسجد تحت العرش، ونقول سجود حقيقي لأنه هو الأصل في التعبير، هو الأصل في النصوص الحقيقة، فلا بد من هذا، لا بد من التسليم، وما جاء عن الله ورسوله كله حق، ولا يمكن أن يأتي في النصوص الصحيحة الصريحة شيء من التعارض والتباين، بل هي متحدة متسقة، وما جاء من مختلف الحديث وما ظاهره التعارض إنما هو بالنسبة لما يظهر للمجتهد، وإلا في حقيقة الأمر لا تعارض ولا اختلاف، كل حديثين متعارضين في الظاهر لا بد من الجمع بينهم إذا كان صحيحين، وإلا يحكم على أحدهما بأنه راجح والآخر مرجوح، والمرجوح عند أهل العلم يسمونه إذا لم يمكن الجمع يسمى الشاذ عند أهل العلم المرجوح. نأتي إلى النصوص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني المجموع السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش. لكن هل معنى هذا أن السماوات والأرض قبل العرش، أو أنه خلق العرش ثم لم يتم الاستواء عليه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض؟ هذا مقتضى العطف بثم، معروف أن أول المخلوقات العرش، والخلاف ذكرناه فيما سبق في آيات الاستواء في الأول العرش والقلم في قول ابن القيم: والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فالعرش متقدم على الجميع. فعلى هذا الترتيب زمني ولا ذكري؟ نعم، استواء ذكري ولا زمني؟ لا، ما يمنع أن يكون الاستواء العرش قبل ثم السماوات ثم الاستواء بعدهم. نعم، هم يقولون ترتيب ذكري، هذا ما يلزم منه الزمن. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج، يعني ما يدخل في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض مما ينزل من فوق من جهة من العلو من مطر وغيره، يعلم ما يدخل في هذه الأرض وما يخرج منها من نبات ونحوه، كل هذا يعلمه الله جل وعلا، لا يخفى عليه منه شيء، لا قطرة ماء ولا أدنى ما ينبت من الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء يعلمه الله جل وعلا، وما يعرج فيها، يعرج فيها أو يعرج إليها. نعم، ما يعرج إليها. طيب، ما يعرج فيها. نحن بين أمرين: إما أن نضمن العروج معنى الدخول، لأن الدخول يعدى بفي، أو نضمن الحرف معنى إلى، فنقول ما يعرج إليها أو ما يدخل فيها. وأيهما أولى، تضمين الفعل أو تضمين الحرف؟ أنت شيخ الإسلام، تضمين الفعل أولى، تضمين الفعل معنى يتعدى بالحرف نفسه، وما يعرج فيها وهو معكم. وهذا هو الشاهد، يعني مع كونه مستوي على عرشه، مع كونه جل وعلا مستويا على عرشه، هو معكم أينما كنتم، أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، يعني مبصر لأعمالكم، فهو معكم ببصره، بعلمه، بسمعه، فهو يعلم ويسمع ويبصر ما تعملون. ومقتضى ذلك أنه إذا كان معنا، إذا استحضرنا مثل هذا النص، لابد أن تكون منزلة المراقبة لله جل وعلا عاملة عملها فينا، وهي مرتبة الإحسان. إذا كان الله جل وعلا معنا يسمع كلامنا ويبصر أعمالنا، والله بما تعملون بصير، ويسمع كلامنا ويرانا أينما كنا، وهو معنا أينما كنا، فلا بد أن نراقبه، لا بد من أن نراقب الله جل وعلا في جميع أعمالنا، وهذه مرتبة الإحسان، التي هي أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل إيش خلوت، ها، ولكن قل علي رقيب، لا، ولكن الذي خلق الظلام يراني، ولا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل نعم، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني ما الدرس العملي الذي نستفيده مثل هذه الآية؟ إذا كان الله جل وعلا معنا أينما كنا، ويرانا، يرى أعمالنا ويبصرنا ويسمع كلامنا، أينما كنا في أي مكان كنا، سواء كنا ضاحين للشمس وضح النهار أو كنا في ظلمة الليل أو في ظلمات ثلاث أو أكثر، الله جل وعلا يعلم ذلك كله، ومقتضى ذلك أن نراقبه في جميع أعمالنا وأقوالنا وفي جميع تصرفاتنا. وقوله ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما يكون من نجوى، ما يكون كان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة، ما تحتاج إلى مبتدا وخبر، اسم وخبر، ما تحتاج إلى هذا، إنما بمعنى يوجد. ما يكون، ما يوجد من نجوى ثلاثة، والأصل أن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. ما يكون من ثلاثة نجوى يعني يتناجون، إلا والله جل وعلا رابعهم. والنجوى الكلام، نعم الكلام سرا، هذه النجوى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم جل وعلا، رابعهم بعلمه بحيث لا يخفى عليه شيء من نجواهم، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك، لأنه لم يذكر إلا الأعداد الفردية، ما ذكر الأشفاع، ثلاثة وخمسة، ولا أدنى من ذلك، أنا أدنى من ثلاثة اثنين إلا هو ثالثهم، ولا واحد يتحدث إلى نفسه إلا والله جل وعلا يطلع على ما في، ما يختلج في صدره، ولا أدنى من ذلك، سواء واحد أو اثنين أو أربعة، ولا أكثر، ستة سبعة عشرة مئة، لا تشتبه عليه اللغات ولا تلتبس عليه الأصوات. يعني لو قدر أن الملايين، نحن يمر علينا شيء من هذا، لو تصورنا مثلا المطاف كضيف بالزحام وكل واحد يتكلم بكلام يختلف عن كلام غيره، وأحيانا لا يسمعه من بجواره، ولغات مختلفة ومطالب متعددة، لا يخفى على الله جل وعلا شيء من لغاتهم ولا لهجاتهم ولا من مطالبهم وحاجاتهم، إضافة إلى سائر من في على ظهر المعمورة جل وعلا. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك العدد المذكور ولا أكثر منه إلا وهو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا في أي مكان كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم بما عملوا، هو معهم. لا يظن العامل عمل السوء أنه يخفى على الله جل وعلا، ولا يظن المتكلم بكلام لا يرضي الله جل وعلا أنه يخفى على الله، ولا يظن أيضا، بل لا يظن من عمل أي عمل أنه يخفى على الله أو يتكلم بأي كلام، لا بد أن ينبئه الله جل وعلا بما حصل منه يوم القيامة، فإن كان خيرا جازاه عليه، وإن كان شرا عاقبه عليه أو عفى عنه، أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة وقت الحساب، يقررهم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، نعم يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب وليس دونه ترجمان، بدون ترجمان، نعم إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. وهذه من الألفاظ العامة المحفوظ عمومها، المحفوظ عمومها، خلافا لمن يقول أنه لا يجهل لكن لا يثبت له صفة العلم، أو يقول من الفلاسفة أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء. وقوله لا تحزن إن الله معنا، الآيات السابقة في المعية العامة، تفضل، في المعية العامة، في قوله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما كان في الغار، وقف المشركون على فم الغار ولو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه داخله ما يداخل سائر البشر مما جبلوا عليه من خوف العدو، فخاف أبو بكر وحزن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فأعماهم الله جل وعلا عن نظري ما هو بإزاء أقدامهم، ولو نظروا لأبصروا. في كتب السير يذكرون أشياء، أن العنكبوت نسجت على فم الغار، والحمام أيضا جمع عشه عليه، فهذا السبب في كونهم لم يروا. وهل هذا أبلغ أو كونه مكشوف بحيث يراه من رزق هذه النعمة نعمة البصر، أيهما أبلغ في الحياطة والحماية والنصر والتأييد؟ نعم، كونه مكشوف أبلغ، كونه مكشوف أبلغ. وعلى كل حال ما ذكر في هذه السير لا يثبت بسند صحيح. قول لا تحزن إن الله معنا هنا معية النصر والتأييد والحفظ، هذه هي المعية الخاصة، هي المعية الخاصة. فقوله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، وهذا لموسى وهارون لما خافا من فرعون أن يبطش بهما، قال الله جل وعلا مطمئنا لهما: إنني معكما أسمع وأرى. ومقتضى هذه المعية ومقتضى هذا السمع وهذا البصر الحفظ والتأييد والنصر وعدم تمكين العدو منهما. إنني معكما أسمع وأرى، وهذه معية خاصة. الأولى خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، والثانية خاصة بموسى وهارون. وقوله جل وعلا: كم من فئة غلبت فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين، هذه أيضا معية خاصة لكنها مقترنة بوصف. الأولى والثانية مقترنة بأشخاص، مقترنة بأشخاص، الأولى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، والثانية بموسى وهارون، والثالثة مقترنة قبل ذلك: إن الله مع الذين اتقوا. قبل ذلك: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه مقترنة بوصف التقوى ووصف الإحسان، وهذه أيضا معية خاصة. فعلى المسلم إذا أراد أن يكون له نصيب من هذه المعية الخاصة، معية الحفظ والنصر والتأييد، أن يتصف بالوصف الذي رتبت عليه هذه المعية، وهي التقوى والإحسان. والتقوى فعل المأمورات واجتناب المحظورات، والإحسان له صور، منها الإحسان، إحسان الإنسان في معاملته لربه جل وعلا بأن يعبده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وأيضا إحسان للإنسان مع نفسه، إحسان للإنسان مع الخلق، وقد أمرنا بالإحسان في كل شيء، وقد كتب علينا الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وهذه أيضا معية خاصة لمن اتصف بهذا الوصف وهو الصبر، لمن اتصف بهذا الوصف وهو الصبر. فعلى المسلم أن يأخذ النصيب الوافر من الصبر، سواء كان الصبر على طاعة الله أو عن معصية الله، أو الصبر على أقداره. فإذا صبر الصبر بكافة ما تقتضيه هذه الكلمة، حصل له من هذه المعية نصيبا وافرا. وقوله جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه من المعية الخاصة التي مقتضاها الحفظ والنصر والتأييد لمن اتصف بهذا الوصف وامتثل هذا الأمر: اصبروا بجميع أنواع الصبر، إن الله مع الصابرين. وقوله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالكثرة لا يعول عليها، وإذا عرفنا هذا فالمعول على القوة المعنوية، وهي قوة الارتباط بالله جل وعلا. قوة الارتباط بالله جل وعلا، وأما الكثرة في العدد والعدد فالوقائع والحوادث تشهد بأنها لا قيمة لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر المشركون 3 أضعاف، ومع ذلك هزموا وقتل منهم عدد كبير وأسر عدد. وأيضا في غير ذلك على مر التاريخ بقدر تمسك المسلمين بدينهم وتمسكهم وعملهم بأسباب النصر ينصرون على الأعداء ولو قل العدد ولو كثر عدد العدو. ومصداق ذلك في قول الله جل وعلا: كم من فئة قليلا. كم هذه للتقليل ولا للتكثير؟ للتكثير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يعني في وقائع كثيرة جدا حصل هذا، فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بإذن الله، لأنهم عملوا بأسباب النصر. إن تنصروا الله ينصركم، فإذا عملنا بأسباب النصر غلبنا أعداءنا مهما بلغ عددهم ومهما بلغت عددهم. غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه كسابقتها معية خاصة لمن اتصف بهذا الوصف وهو الصبر بأنواعه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.